الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير خوف أو مطر. قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال أراد ألا يخرج أمته. فإذا كان هذا المرافق يتصور فعلا أن يقع في مثل هذا الحرج فعليه أن يقدر الوقت الذي يكلف المراقبة. فإذا كان يتصور مثلا أن المراقبة تأتيه ما بين ما قبل صلاة الظهر إلى ما بعد صلاة العصر فهو يؤخر صلاة الظهر إلى ما بعد دخول وقت صلاة العصر فيصلي في ذلك جمع تأثير. وبالعكس مثلا إذا تصورت أنه يكلف بأداء هذه الوظيفة من المراقبة بعد الظهر فهو يجمع جمع تقدير العصر إلى الظهر. وهذا نقول عن المغرب والعشاء ولو ضيقنا الصورة التي تخيلها بعضنا بحيث أنه يقول إنه كلف بالمراقبة قبل طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس فإذا هو اشتغل الصلاة ما تكمل هذا الكبير يعني نقول حينئذ الصلاة هذه لا تسقط عن القدر لأن الصلاة لم تسقط في صورة واقعية وهي التي تسمى بكتب الفقه بصلاة القول. ففي هذه الحالة لا بد من الصلاة ولو أنها كانت مقطعة جدا ومقتصرة. فإذا تصورنا فعلا أن مسلما كلف بهذه الوظيفة من المراقبة في وقت ضيق مثل صلاة الفجر فلا بد له أن يجمع بين قيامه بهذه الفريضة مع المراقبة. أنا في الحقيقة لا أتصور الآن ماذا يعمل هذا المراقب فإني أستطيع مثلا أن أتصور إذا كان هو مأمور بالضغط على بعض من الأجرار مثلا بإعطاء إشارة خاصة للطائرة التي تريد الهبوط في المطار فهذا أمره سهل لأنه في أثناء الصلاة وهو قائم يصلي يستطيع أن يعمل هذا ويستطيع أن يقف بجانب الضغط في الجهاز نعم وهكذا. لذلك هذا من معاني قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن أنا شخصيا ما أدري كيف وظيفة هذا الإنسان يتكلم معي يتكلم الصلاة وقد يسقط من الصورة الفاضية كصلاة الفجر لا يجوز تأخيرها عن وقتها أبدا فهو يستطيع إذا نتخيل هذا ممكن يستطيع أن يخفف الصلاة بحيث أنه ما تحمل معه إلا دقيقة ولا أتصور أنه هو في كل لحظة يتكلم بحيث أنه لا يستطيع أن يصلي ركعتين صحيحتين. المعول فالإنسان على نفسه بصيرة المبتلى هو الذي يقدر الظرف الذي فيه ملاحظا اولا اداء ما فرض الله عليه في هذا الوقت الضيق وليس كوقت الظهر والعصر من جهه والمغرب والعشاء من جهه اخرى فهذا المبتلى هو الذي يقدر الظرف فلا بد من ان يحافظ على امر الله بالصلاه من جهه وان يؤدي الوظيفه التي نتخيل انه اذا قصر فيها وقع فساد كبير في الارواح والانسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.